بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: وكره أحمد، يعني أحمد بن حنبل عليه رحمة الله الشيباني، السرعة في القراءة، وكره قراءة الألحان وهو الذي يشبه الغناء، ولا يكره الترقيع. ذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى: كره الإمام أحمد عليه رحمة الله السرعة في القراءة. الأصل في الكراهة عند المتقدمين، عند الشافعي، عند أحمد، عند أبي حنيفة، عند مالك وما على من التابعين، الأصل في الكراهة عندهم التحريم. الأصل في الكراهة عندهم هي التحريم، كما نص على ذلك وبين ذلك، ويعني ماذا أفاد ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين. الأصل في الكراهة عند الأئمة الأربعة، فما على الأصل فيها التحريم إلا أن تأتي قرينة. الأصل فيها التحريم إلا أن تأتي قرينة. وهكذا أيضا في كلام الله وفي كلام الرسول، هكذا قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إعلام الموقعين. وأيضا فيما أذكر قال هذا الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في الموافقات، إلا أن تقوم قرينة تدل على أنه أراد الكراهة التنزيهية عند المتأخرين. المتأخرون اصطلحوا على أن الكراهة تطلق على كراهة التنزيه، وأنهم إذا أرادوا التحريم قالوا حرام، هذا الشيء حرام، وإذا قالوا مكروه أي يعنون بذلك الكراهة التنزيهية. أما ما يتعلق بالمتقدمين من الإمام أحمد الأئمة الأربعة فما على، فإذا أطلقوا الكراهة الأصل التحريم، إلا إذا قامت قرينة من القرائن، ها هنا الذي يظهر أن الإمام أحمد عليه رحمة الله استعمل الكراهة في كراهة التنزيه، كره الإمام أحمد السرعة في القراءة، أي في قراءة ماذا؟ القرآن. لأن السرعة مع تلاوة ماذا؟ القرآن، يفوت على الإنسان أعظم مقصد من قراءة ماذا؟ القرآن، هو التدبر. أعظم مقصد الذي من أجله أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن من أجل أن يتدبر هذا ماذا؟ القرآن. فإذا أسرع في القراءة من أين له تدبر؟ التدبر؟ فالإسراع في القراءة يتنافى مع التدبر الذي هو الأصل والمقصد من إنزال ماذا؟ القرآن. أفلا يتدبرون القرآن؟ فالكراهة الذي يظهر أن الإمام أحمد قصد به الكراهة كراهة التنزيه. هذه المسألة الأولى، الفقرة الثانية قال: وكره قراءة الألحان. أما الكراهة هنا فهي الحرام، فالموصول بها الحرام. ما معنى كره قراءة الألحان؟ أي على طريقة ماذا؟ أهل الغنى، يعني بمعنى أنه يراعي المقامات، في القراءة والأوزان إلى غير ذلك، الأوزان الموسيقية، المقامات إلى غير ذلك. فهذه الطريقة ليست مجرد الكراهة، بل هي محرمة، من المحرم. كره قراءة الألحان أي بمعنى يلحن القرآن كما يلحن الغناء، فيجعله ماذا؟ على إيقاعات، على مقامات موزونة كما توزن بها الألحان الموسيقية، نبه ابن القيم عليه رحمة الله وهكذا ابن كثير أن هذا حرام، محرم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا رعى هذه المقامات، وهذه الأوزان، ماذا يحصل له؟ يذهب التدبر الذي هو الأصل والمقصد من إنزال ماذا؟ القرآن. فكونه يراعي المقامات ويراعي ماذا؟ الأوزان الموسيقية في قراءة ماذا؟ القرآن معنى ذلك أنه يعني لا يتدبر ماذا؟ القرآن. فهذا مكروه كراهة التحريم على الصحيح، هذا مكروه كراهة التحريم على الصحيح. ومما يدل على ذلك جاءت عدة أحاديث تحسن بمجموع ماذا؟ الطرق في مسند الإمام أحمد عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات ماذا؟ الساعة أن الإنسان قد يقدم، أن الإنسان قد يقدم وليس بأفقههم، يقدم للصلاة وليس بأفقههم وليس بأتقاهم، وذلك من أجل أن يغني بهم بالقرآن، من أجل أن يغني بهم ماذا؟ يغني بهم بالقرآن. قال يأتي في آخر الزمان، هذه من علامات الساعة، من علامات الساعة أنه قد يقدم الرجل من أجل يصلي بهم، لا يراعى تقوى ولا يراعى كذلك يعني ماذا؟ فقه في هذا ماذا الذي يقدم، وإنما من أجل حسن الصوت، من أجل حسن ماذا؟ الصوت، أي بمعنى أنه من أجل أن يتغنى بالقرآن. هذا أمر مني عنه، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة في حديث طويل، الحديث فيه تتخذ ماذا؟ الشرط، ويرفع ماذا؟ وكذلك يعني ماذا؟ يرفع الحكم. وذكر أيضا ماذا؟ مسائل منها أيضا هذه، ذكر عدة علامات من علامات ماذا؟ الساعة، ومنها هذه العلامة أنه في آخر الزمان يقدم من ليس بأهل لا في دينه ولا في تقواه ولا في فقهه إلى غير ذلك، وذلك من أجل يعني كما يقال يعني ماذا؟ حتى يرتاح ماذا؟ المؤتمون من قراءة هذا الإنسان، يتتبعون ألحانة، يتتبعون ماذا؟ ألحانة، ولا يراعى في ذلك ماذا؟ التدبر للقرآن. هذه من علامات الساعة، هذه من علامات ماذا؟ الساعة، أن القرآن يتخذ لهذا المعنى، وهذا الآن بكثرة، الآن هذا الآن بكثرة، تراهم ربما يقدمون طفلا صغيرا يصلي بهم، تراهم ربما يقدمون طفلا صغيرا، وفي القوم منهم قراء لكن أصواتهم ليس بذلك، لكن قراء وأتقياء وعلى خير وعلى فقه وعلى صلاح، يقدمون هذا لحسن صوته من أجل أن يستمتعوا بحسن الصوت ولا يتدبرون المعاني وهكذا ماذا ما يتلى من هذا ماذا القرآن. وهذا حاصل، هذه العلامة الآن حاصلة بكثرة في البلدان، أو ترى يعني ماذا تلحظ هذه يعني ماذا القنوات وهذه الفضائيات إلى غير ذلك، ترى أن يصلي بالقوم من هو من ليس بذاك، لا بالفقه، ربما عقيدته خربانة، منهجه تعبان، ما عنده صلاح، ما عنده تقوى، ولكن عنده حسن ماذا الصوت، عنده حسن ماذا الصوت. هذه من علامات الساعة، وذكر علامات الساعة يدل على أن هذا الفعل محرم، يدل على أن هذا الفعل ماذا محرم من علاماتها، والعلامات تكثر بسبب ماذا؟ بسبب الجهل، بسبب ماذا الجهل وكثرة الشر تكثر ماذا العلامات. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم يرفع في آخر الزمان، وإذا رفع ماذا العلم، رفع ماذا العلم، بعد ذلك أتي ماذا الشر، يحصل الجهل فيحصل ماذا الشر. فكره الإمام أحمد قراءة الألحان، فالمقصود هذه، المقصود ماذا هذه قراءة ماذا الألحان، أي بمعنى أنها تراعى طريقة في قراءة ماذا القرآن على مقامات وعلى إيقاعات وعلى أوزان ماذا معينة، أشبه ما يكون بأنه يغني، أشبه ما يكون بأنه ماذا يغني. ولهذا سبحان الله تراه يزيد وينقص، تراه يزيد ماذا وينقص فيما يتعلق بالحركات، وذلك حتى تنضبط عنده ماذا الأوزان، وحتى يستمتع ماذا المستمعون بقراءته، ما يراعي، ما يراعي أن يزيد أو ينقص، ما يراعي أن يزيد أو ينقص فيما يتعلق بتلاوة ماذا القرآن. المقصد أنه يرقق ماذا القلوب بهذا ماذا الصوت، لا يراعى الألفاظ ولا تراعى ماذا المعاني للقرآن. من أجل ذلك كره الإمام أحمد، فذكر هذا أيضا ابن القيم أن هذا أمر محرم، ذكر هذا أيضا ماذا ابن كثير، حتى جمع من القراء في هذا العصر يرون أن هذه من الأفعال التي تحرم، يرون أن هذه من الأفعال التي تحرم، يعني يقولون أضاعوا المقصد، أضاعوا المقصد من تلاوة ماذا القرآن كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرأوا الصحابة، فكانوا يتدبرون هذا ماذا القرآن. والمقصد الأعظم أنهم يحفظون الآيات ويعرفون معانيها ويعملون بها، هذا هو المقصد من القرآن، يحفظ القرآن، يحفظ آيات من القرآن، ثم يعرف معاني هذه الآيات، ثم يعمل بمعاني هذه ماذا الآيات، هذا هو المقصد فقط، هذا هو المقصد ماذا فقط. كل هذا لم يرى الآن، كل هذا الآن في هذا الزمان لا يراعى إلا الأصوات، لا تراعى ماذا إلا الأصوات. لهذا كره الإمام أحمد عليه رحمة الله هذه الطريقة. قال: وهو الذي يشبه الغنى. قال: ولا يكره الترقيع. لا يكره الترقيع، فاختلفوا في معنى الترقيع. ما هو هذا ماذا الترقيع؟ لأن معاوية ماذا ابن قرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح يرجع. ما معنى يرجع؟ ترداد، يعني بعض يعني ماذا الحروف في حلقه، ترداد يعني بعض الحروف ماذا في حلقه، وتكون متقاربة من حيث ماذا المخرج، تكون متقاربة من حيث ماذا المخرج، فتراه يراعيها في نفس ماذا في نفس المخرج، تراه يراعيها في نفس المخرج وهي متقاربة ماذا المخرج. حتى ذكروها في ثلاثة، يعني همزة ثم يعني مفتوحة، وألف ماذا ساكنة وهمزة ماذا مفتوحة. النطق بها كأنك تطلع تنزل، يحصل الإنسان طلوع ونزول. بعض العلماء قال إنما قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على الناقة، أي بمعنى أن الناقة ارتجت به فارتج ماذا صوت النبي صلى الله عليه وسلم فحصل الترقيع. لم يتقصد النبي صلى الله عليه وسلم الترقيع، لأن هذا الترقيع يعني شيء طيب، لأن هذا الترقيع ماذا لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعله بمعنى أنه له معنى خاص. الترقيع له معنى ماذا خاص رعاه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يرجع؟ من الأخوة يرجعنا؟ يعرف الترقيع في يرجع كلمة؟ ما في حد؟ ما في حد من القراء هنا؟ الترقيع، تعرف الترقيع؟ عبد الرحمن ما في. الترقيع هكذا على كل ذكروا، هذه تأتي همزة مفتوحة، الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم همزة مفتوحة وألف ساكنة وهمزة ماذا مفتوحة، فتراه يعني يحصل في شيء. انظر لما تكون على كان النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة، قالوا إنما حصل هذا الترقيع، يعني أنت لما أحيانا يحصل لك اهتزاز، تكون تتكلم يحصل لك اهتزاز، ماذا يحصل للصوت؟ يحصل للصوت اهتزاز، أي يتردد ماذا تتردد الكلمة في الحلق، تتردد الكلمة في الحلق. هل قصدها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شيء طيب، أو أنه وقع اتفاقا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لهذا يقول ولا يكره، كأنه يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا عمدا، فعل هذا ماذا عمدا. وهذا يحتاج كما قلنا واحد خبرة عنده ماذا خبرة فيما يتعلق بالترقيع. هذه خلاصة معنى الترقيع، خلاصة معنى ماذا الترقيع عند القراء. وهذا لا يكره، هل قصده النبي عليه الصلاة والسلام أو وقع ماذا اتفاقا من النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف بين العلماء. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: قال: ومن قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب. يشير إلى مسألة حصلت، يشير إلى مسألة. من قال في القرآن برأيه، من المعلوم أن القرآن قد يفسر بالقرآن، آية تفسر بالآية، كما هو تفسير الشنقيطي عليه رحمة الله، الضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن. والقرآن قد يفسر ماذا بالسنة، وقد يفسر ماذا بالسنة، وهذه المرتبة ماذا الثانية. وقد يفسر القرآن بأقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين كمجاهد وغيره، وقد يفسر القرآن بالعربية، وقد يفسر القرآن بالعربية. فتفسير القرآن بغير هذه المصادر، تفسير القرآن بغير هذه المصادر، لا كتاب ولا سنة ولا قول صحابي ولا تابعي ولا لغة ماذا العرب، معنى ذلك أن هذا الإنسان سيفسر القرآن برأيه، فسر القرآن برأيه، لا نقل ولا عقل، لا نقل عنده ولا عقل يفسر به هذا ماذا القرآن. فإذا فسر بالرأي المحض فإن هذا حرام، فإن هذا حرام. لاعتمادا على هذا الحديث سيأتي مبحث هذا ماذا الحديث، سيأتي مبحث الحديث، حديث ماذا حديث عبد الله، حديث جد بن عبد الله وحديث عبد الله بن عباس، سيأتي الكلام عليهما. لكن عندنا ماذا؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أعظم الإثم أن يقول الإنسان على الله ما لا يعلم. تقول أراد الله سبحانه وتعالى كذا، من أين لك؟ أراد الله سبحانه وتعالى من هذه الآية المعنى الفلاني؟ لهذا يعني مرتبة القول على الله عز وجل بلا علم أعظم من الشرك، بل هي أعلى المحرمات. لما ذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات ذكر أعلى المحرمات، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من أعظم ماذا؟ المحرمات، أن يقول على الله ما لا يعلم، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أحكامه كونية كانت أو ماذا شرعية، فإن هذا من أعظم الإثم، من أعظم ماذا الإثم. هذا الحديث وهو أن يقول إنسان برأيه ماذا في القرآن، أن يقول إنسان برأيه وبما لا يعلم، جاء من حديث عبد الله بن عباس، جاء من حديث عبد الله بن عباس. ننظر طرق ماذا حديث عبد الله بن عباس، ثم نرجع إلى حديث ماذا جندب ماذا بن عبد الله. حديث عبد الله بن عباس جاء من طرق حديث عبد الله بن عباس بلفظ هذا المعنى، بنفس اللفظ الذي ذكره الشيخ عليه رحمه الله، أن من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوى ماذا مقعده من النار. إلى هنا حديث عبد الله بن عباس، والزيادة الحديث مع هذه الزيادة وأخطأ ولو أصاب جاء من حديث جندب بن عبد الله، وسيأتي الكلام ماذا عليه. حديث عبد الله بن عباس جاء من طرق، حديث عبد الله بن عباس جاء من طرق، جاء من طريق عبد الأعلى الثعلبي، جاء من طريق عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويخالف ماذا ويخالف في هذا الرفع وكيع بن الجراح يرويه عن عبد الأعلى الثعلبي، يعني يرويه راوي عن عبد الله الثعلبي عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ويأتي وكيع بن الجراح فيوقف هذا الخبر على عبد الله بن عباس، يوقف هذا الخبر على عبد الله بن عباس. وعلى كل مدار هذا الحديث على عبد الله على عبد الأعلى الثعلبي، على عبد الأعلى الثعلبي، قال فيه الإمام أحمد ضعيف، وقال فيه أبو زرعة ماذا ضعيف، ويأتي الحافظ فيلخص أقوال العلماء فيه فيقول صدوق يهم، صدوق ماذا يهم، والصدوق الذي يقال فيه صدوق ماذا يهم، ترجع إلى ابن عدي الكامل لابن عدي، فإن ذكر هذا الحديث من أوهامي فهو ضعيف، إن ذكر هذا الحديث من أوهامي فهو ضعيف، فإن لم يذكر ماذا أنه من أوهامي فهو حديث حسن، فهو حديث حسن. فحديث الصدوق الذي يهم، حديث الصدوق الذي يقال فيه أخطأ ما لم يكن من أخطائه وما لم يكن من أوهامه فالحديث ماذا حسن، لكن الحديث حسن موقوف على عبد الله بن عباس، من قول عبد الله بن عباس لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد الأول. إسناد ثاني عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جريج، من طريق ماذا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، عن ابن عباس، وقبله عبد الله ابن شيبة، عبد الله ابن شيبة يروي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي للترجمة الأولى، نطبق المصطلح، ترجمة من؟ ترجمة عبد الله بن شيبة، ترجمة عبد الله ابن شيبة. ماذا يقول فيه ابن حبان؟ ماذا يقول فيه ابن حبان؟ ابن حبان قال في هذا الراوي بأنه ثقة، قال في هذا الراوي بأنه ماذا؟ بأن هذا الراوي ثقة، وهو عبد الله ابن شيبة. توثيق ابن حبان عليه رحمة الله على رتب خمس عند العلماء، على رتب خمس، اعتمد هذه الرتب ماذا المعلم عليه رحمة الله في التنكيل، اعتمد واستحسن الشيخ الألباني عليه رحمة الله هذا التقسيم. أول هذه التقاسيم أن يقول ابن حبان في الراوي مستقيم الحديث، مستقيم ماذا الحديث، فقوله كقول أبي حاتم، كقول أبي زرعة، كقول الإمام أحمد، معنى أنه يعتمد توثيق ماذا الحاك ابن حبان إن قال هذه العبارة، إن قال هذه العبارة هذا الراوي مستقيم، إن قال هذا الراوي ماذا مستقيم، فتوثيق ماذا ابن حبان كغير ماذا من شيوخ ماذا الحديث. المرتبة الثانية كأن يكون هذا ماذا الراوي، كأن يكون هذا ماذا الراوي من شيوخ من ابن حبان، من شيوخ ابن حبان أو من شيوخ ماذا شيوخه، فإذا وثق فهو أعرب بشيوخه، هذه مرتبة مقبولة أيضا، تأتي في المرتبة الثانية، تأتي في المرتبة ماذا الثانية. المرتبة ماذا الثالثة، المرتبة ماذا الثالثة ماذا عندهم، إذا كان هذا الراوي الذي نقل يعني نقل عن ابن حبان بأنه وثق مكثر، مكثر ماذا من الرواية، ما رأينا من يجرحه فوثق ابن حبان وهو مكثر، فهذا أيضا في الرتبة الثالثة ممن ماذا ممن يحتج بحديثه ممن يحتج ماذا بحديثه. ثم ذكر المرتبة ماذا الرابعة وهي أقل منها، والمرتبة الخامسة وهي أن يوثق ابن حبان راوي ليس من شيوخه، ليس من شيوخه، وقد يكون ماذا مقل ولم يقل في ماذا مستقيم، فابن حبان يوثق المجاهيل. هذه الرتبة الأخيرة. الرتبة الخامسة هي الذي حصل فيها خلاف بين العلماء في توثيق ماذا ابن حبان، فليست على رتبة واحدة. توثيق ابن حبان لا تأتي تقول وثق ماذا ابن حبان، ولا يعرف عن أحد أنه وثق إلا ماذا إلا ابن حبان، فتقول ابن حبان يوثق المجاهيل، لا تعجل. ابن حبان يوثق المجاهيل في المرتبة الخامسة. ما هي المرتبة الخامسة؟ هذا الراوي ليس من شيوخه ولا من شيوخ شيوخه، ولا قال في مستقيم، ولا كذلك يعني ماذا مكثر ماذا من الحديث إلى غير ذلك مما يذكرونه، وإنما راو لا يعرف من ابن حبان وهو مقل ماذا في الرواية. اعلم أن توثيق ماذا ابن حبان يكون من قبيل المجهول، يكون هذا الراوي من قبيل ماذا المجهول. هذه خلاصة كلام من المعلم عليه رحمة الله في التنكيل. نقل هذا التقسيم الخماسي الشيخ الألباني، فاستحسن هذا التقسيم، فاستحسن هذا التقسيم. والمعلم عليه رحمة الله في يعني ماذا كتبه وفي التنكيل ماذا خاصة ما قال هكذا، استقرأ ماذا كتاب ماذا ابن حبان، استقرأ الكتاب من أوله إلى آخره، استقرأ الكتاب وتتبع ماذا كلام الحاكم فيما يتعلق بالرواة، ما يتعلق ماذا بالرواة، فخلص بهذه ماذا القاعدة فيما يتعلق بالحديث، خلص بما يتعلق بهذه القاعدة عند ماذا عند ابن حبان. فالرواة ما يتعلق بالتوثيق عند ابن حبان ليسوا على مرتبة واحدة. إذن هذا الراوي هو ماذا عبد الله بن شيبة، من شيوخ شيوخ ابن حبان، من شيوخ شيوخ ابن حبان، ليس من شيوخي، من شيوخ شيوخ ابن حبان. فقالوا هذا ما دام أن ابن حبان انفرد بتوثيقه فهو يحتج به، فهو ممن يحتج ماذا به، ومن جهله باعتبار أن ابن حبان قد يوثق الثقات ما أصاب. لماذا ابن حبان يوثق الثقات في الطبقة الخامسة، راو لم يكثر يكثر ماذا عنه، وليس من شيوخه ولا من شيوخ ماذا شيوخه. فهذا إذا قال ابن حبان ثقة اعلم أنه يوثق المجاهيل، اعلم أنه يوثق ماذا المجاهيل عند المعلم عليه رحمة الله وغير ماذا من العلماء، وغير ماذا من العلماء. بقيت عندنا يعني رواية ماذا ابن جريج عن عطاء، رواية ابن جريج عن عطاء. ماذا يقول ابن جريج فيما يروي عن عطاء؟ قال إذا قلت قال عطاء فهذا مما سمعته من عطاء. لماذا؟ لأن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج هذا لازم عطاء 20 سنة، لازمه 20 ماذا سنة، معناه إذا قال عن أو قال عطاء أو عن عطاء إلى غير ذلك فاعلم أن هذه الرواية متصلة. من الذي قال هذا؟ يعني هذه ماذا المقالة، من الذي قال هذه ماذا المقالة؟ قال هذه المقالة للعلامة المعلمي، وقالها أيضا الشيخ الألباني، وقبلهم أيضا الحافظ ماذا نحجر وجمع والذهبي ذكروا هذه ماذا المقالة، أن هذا الراوي وهو ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قد أكثر ملازمة عطاء. والشخص إذا لازم شخصا فترة ماذا من الزمن تكون في مأمن فيما يحدث ماذا عنه، فيما يحدث ماذا عنه. بل لو حصل أن أحدا ماذا خالفه في عطاء كان قول ابن جريج هو المقدم فيه. لماذا؟ لأنه لازم، كما قدموا من كما قدموا يونس ماذا ابن أبي إسحاق، يونس بن أبي إسحاق قدموا على من؟ قدموا على سفيان، على سفيان الثوري في من؟ في أبي إسحاق. يعني سفيان الثوري يروي عن أبي إسحاق إلى آخر الحديث مرسلا، فيروي من يونس ماذا ابن أبي إسحاق، فيقدمون المتصل على المرسل. لماذا؟ قالوا هذا لازم العمر كامل، لازم وأعرف بأحاديث أبيه، أعرف بأحاديث بخلاف سفيان ربما زار فأخذ منه عدة ماذا أحاديث، أما هذا فقد لازمه دهرا، لازمه ماذا عمرا، فيقدم هذا الراوي الذي ربما يكون من قبيل الصدوق وذاك إمام، وسفيان الثوري ماذا إمام، بل سفيان وشعبة حصل في هذا الحديث أنهما أرسل الحديث، ويونس بن أبي إسحاق يروي عن أبيه متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقدموا قول هذا الراوي الذي هو في مرتبة ماذا الصدوق. معنى ذلك أن الملازمة يعني ماذا أن الملازمة هذه من القرائن الذي بها ماذا يرجح، هذه من القرائن الذي بها ماذا يرجح ماذا الحديث. مثاله على سبيل المثال إنسان يعيش إنسان في بلدة يعرف مدخله ومخرجه وما ينقل ماذا عنه إلى غير ذلك، فيأتي إنسان من الخارج فينقل عنه ماذا أخبار، فيأتي هذا في عارض يقول لا ليس أخبار فلان، هذا ليس كلام فلان وليس من أخبار فلان، هذا في باب الفقه في باب العقائد في باب النقد عموما في كل ماذا النقف. على كل هذا الحديث جاء من طريق عبد الله بن شيبة والثقة بن حبان لأنه من شيوخ شيوخي، هذا أمر. الأمر الثاني أن عطاء أن ابن جريج يروي ماذا عن عطاء عن عبد الله ماذا ابن عباس، وإن كان قد عن ابن جريج معروف بالتدريس، معروف ماذا بالتدريس، لكنه قد لازم عطاء فترة من الزمن 20 سنة مقيد 19 ماذا سنة، وهو الذي أخبر عن نفسه قال إذا قلت قال عطاء فهو مما سمعته. قال العلماء ليس في لفظ قال، وإنما بمعنى إذا نقلت عن عطاء فهو مما سمعته من عطاء، هذا المقصود. هكذا يقول المعلم علي رحمة الله، وهكذا يقول الشيخ الألباني. هذه فوائد حديثية يتنبأ لها طالب العلم، ربما تمر بماذا في إسناد من الأسانيد، في إسناد من الأسانيد. هذا الطريق الثاني عن عبد الله ابن عباس ظاهرها الصحة، ظاهرها ماذا الصحة. بقيت أيضا ماذا طرق لهذا ماذا الحديث، بقيت طرق لهذا ماذا الحديث، وهو أنه قد جاء أيضا يعني عن عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس من طريق ابن حميد عن حسين الجعفي، عن حسين ماذا الجعفي. ابن حميد هذا محمد ابن حميد الرازي، هذا مشهور في باب التفسير بأنه الكذاب، لكن قالوا يروي عن من؟ يروي عن حسين الجعفي، والذي يروي عن حسين الجعفي دائما وأبدا هو عبد ابن حميد صاحب المنتخب، وهذا ثقة، وهذا ماذا ثقة. فجرى بعض العلماء على إسناد هذا الحديث، على ظاهر هذا إسناد ظاهر هذا الحديث، فقالوا هذا الحديث ماذا صحيح، هذا الحديث ماذا صحيح، وإن كان فيه الليث، وإن كان فيه ماذا فيه ماذا من طريق ليث بن أبي سليم. ليث أبي سليم يصلح في شواهد المتابعات، يصلح في شواهد ماذا والمتابعات. على كل الحديث أقرب إلى التحسين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده ماذا من النار. نقول صح عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء من حديث من أيضا جاء من حديث راوي آخر، وهو يعني ما جاء من طريق صحابي آخر، وهو من طريق جندب ماذا ابن عبد الله، جندب ابن عبد الله، لكن هذا الحديث من طريق سهل ابن أبي حزم وهو ضعيف، بل ضعيف جدا، من طريق سهل ابن أبي حزم وهو ضعيف ماذا جدا، الذي فيه ماذا وأخطأ ولو أصاب، زيادة وأخطأ ولو أصاب جاءت في حديث جندب ابن عبد الله، جاءت في حديث جندب ابن عبد الله فأصاب فأخطأ، كما يقال رمية من غير رام، يعني أحيانا قد يفسر الإنسان القرآن برأيه المحض لا استنادا على آية أو حديث أو قول تابعي أو صحابي أو قول يعني معنى في لغة العربي لغير ذلك، فيصيب يصيب ماذا يعني المعنى، يصيب المعنى. هذا يقال فيه عند العلماء رمية من غير رام، أي بمعنى أنه يأثم وإن أخطأ، يأثم على هذا التفسير وإن أخطأ، يعني يأثم على هذا التفسير وإن أصاب. لهذا كما قلنا يعبرون عن هذا بقولهم رمية من غير رام. على كل هذا محرم أن يقول الإنسان في القرآن ما لا يعلم. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال ولا يجوز لي المحدث مس المصحف، لا يجوز لي المحدث مس المصحف. وهذا الحديث وهذا هذه المسألة عليها الأئمة الأربعة مالك أحمد الشافعي أبو حنيفة، الأئمة الأربعة جمهور العلماء على أنه يحرم على المحدث حدث أكبر أو أصغر أن يمس القرآن، أن يمس ماذا القرآن. ما الدليل على هذه المسألة؟ قالوا عندنا حديث عمرو بن حزم، عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث كتابا لليمن، بعث كتابا إلى اليمن، ظاهر الحديث الإرسال، ظاهر الحديث الإرسال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث كتابا. هذا الكتاب ماذا ذكر فيه؟ ذكر فيه الديات الذي يتحاكم إليها من؟ يتحاكم إليها الصحابة والتابعين، يتحاكم إلى أي كتاب؟ كما قال شيخ الإسلام يتحاكمون إلى كتاب عمرو بن حزم. معنى هذا أن الحديث من حيث الإسناد ظاهره الإرسال، ظاهره الإرسال، لأنه ما أخذه مشافاة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كتاب عن النبي عليه الصلاة والسلام، نقل غير واحد من العلماء كابن عبد البر شيخ الإسلام وجمع كثير من العلماء أن هذا الكتاب هو كتاب عمرو بن حزم، تلقته ماذا الأمة بالقبول كما تلقت الصحيحين، كما تلقت ماذا الصحيحين. ماذا في هذا الكتاب؟ في هذا الكتاب هذه الفقرة ألا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر، عن عمرو ابن حزم، وكما قلنا هذا الكتاب ترى التقاسيم يعني ماذا الزكاة فيه، تقاسيم الديات ماذا فيه، ديات القروش الجنايات إلى غير هذا في هذا الكتاب، وهكذا أيضا المواريث فيه الفرائض فيه الديات فيه تقاسيم الزكاة. والعلماء من زمن الصحابة ما هو من هذا الزمن تلقوا ماذا كتاب عمرو بن حزم ذا بالقبول، فكانوا يتحاكمون إليه في باب الديات في باب الفرائض في باب كذلك يعني ماذا الزكاة، فيأتون بكتاب عمرو بن حزم. معنى ذلك أن هذا الكتاب جزما كتب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ظاهر الحديث ماذا الإرسال. لماذا؟ لأن عمرو بن حزم لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ويخبر عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فظاهره الإرسال، ولكن الكتاب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. ماذا في هذا الكتاب؟ في هذا الكتاب هذا الحديث، في هذا الكتاب من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لما أرسل إلى ماذا إلى اليمن، وكان في اليمن قائم فيهم حاكما ومعلما، قال وفي هذا الكتاب ألا يمس القرآن إلا طاهر. ثم بعد ذلك حصل الخوض، حصل الخوض في معنى طاهر، هل المقصود طاهر كافر، المقصود طاهر نجس نجاسة حسية إلى غير ذلك، كل هذه التأويل ما جاءت إلا عند المتأخرين، فتلقاها المتقدمون بأن المقصود أي طاهر من الحدث سواء كان أكبر أو أصغر. ما الدليل على هذه المسألة؟ جاء عن سلمان بالسند الصحيح، وجاء عن سعد بن أبي وقاص بالسند الصحيح، وجاء عن ابن عمر بالسند الصحيح أنهم كانوا يقولون لا يمس القرآن إلا طاهر، أي طاهر من الحدث الأصغر والأكبر، أي بمعنى من كان عليه حدث أصغر أو أكبر لا يمس القرآن، لا يمس ماذا القرآن. فهؤلاء ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف لهم مخالف. إذن عندنا أربع قرائن، الكتاب محل إجماع بين الفقهاء والمحدثين أنه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام جزما، هذا أمر. الأمر الثاني أن الأمر الثاني ما يتعلق بالصحابة، ما يتعلق ماذا بالصحابة، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثلاثة من الصحابة لا يعرف لهم ماذا مخالف في حكم هذه المسألة، أنه لا يمس القرآن ماذا إلا طاهر، لا يمس القرآن ماذا إلا طاهر. الأمر الثالث أن الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب كلهم على هذا، مالك شافعي أحمد أبو حنيفة كلهم على هذا، أنه لا يصلح لي المحدث أن يمس ماذا القرآن وهو على حدث سواء كان أصغر أو كان ماذا أكبر. ومر معنا مبحث القراءة، كون الإنسان يقرأ القرآن وعليه حدث أصغر لا ما في إشكال مر معنا، لكن الحدث أكبر مر معنا مذهب جمهور ماذا العلماء. لكن المسألة هنا تتعلق بمس المصحف، هل الإنسان أن يمس ماذا المصحف وهو ماذا على حدث أو لا يصلح له؟ نقول لا يصلح له وحرام، لا يصلح له وحرام. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا ماذا إلا طاهر. لهذا قال الشيخ عليه رحمة الله قال ولا يجوز لي المحدث مس المصحف، والمقصود بالمصحف المصحف الخالص، لا على أن الإنسان يكتب رسالة يكتب فيها آيات يقول لا يصلح أن تحمل هذه الرسالة، أو يكون إنسان عندك كتاب تفسير أو كتاب فقه فيه بعض الآيات، لا ما يقصد هنا. المقصود بالمصحف ما تمحض قرآنا عند العلماء، ما تمحض ماذا قرآنا فهذا هو الممنوع، لأن بعض العلماء اعترض قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالرسائل وفيها آيات، ما في إشكال هنا، ما في إشكال. لهذا قال الشيخ ولا يجوز للمحدث مس المصحف، قال وله حمله بعلاقة، لو حمل ماذا المصحف بعلاقة أي يجعل له ماذا علاقي، أي يجعل له كيسا فيجعل المصحف في الكيس فيحمل ماذا بالعلاقة، ما مس المصحف، ما مس المصحف ولا قاربه، فكونه يأخذ المصحف في علاقة أي شيء معلق، المصحف داخل هذا ماذا الكيس، يجعل المصحف في كيس ثم ماذا يحمل هذا الكيس، هذا لا يقال بأنه مس ماذا المصحف، معناه أنه ما مس ماذا المصحف. أو في خرج، الخرج هو الوعاء، ما زالت الناس تتعارف على الخرج، هذا الخرج هو الوعاء، يقول الإنسان هذا عنده ماذا خرج، يضع الإنسان على الحمار يقال هذا خرج، يعني يكون وعاء ها هنا عن يمينه وعن يساره، فالخرج هو الوعاء. أو يجعله ماذا قال، أو في خرج في متاع، في خرج ماذا في متاع، بمعنى أنه ماذا بأنه قد تباعد عن مسه، هذا لا حرك فيه. قال أو في كمه، في كم ماذا ثوبه، الظاهر كانت الأكمام كبيرة كم الثوب، لأن جيب الثوب هو هذا، جيب الثوب هو الحذف والكم هو هذه، والظاهر أن الأكمام كانت كبيرة، الأكمام كانت كبيرة، فيضع مصحف ماذا في كمه، فلا يكون متصل المذا به. معنى ذلك أن الشيخ يشير أن للإنسان أن يحمل المصحف، لكن كيف يحمل المصحف ولا يكون ماسا ماذا لي المصحف؟ إما في شيء يعلق، وإما في خرج أي في وعاء، وإما نجعله ماذا في كمه، بمعنى يتباعد عنه. إذا أراد حمل القرآن يتباعد ماذا عن مماسته ولو كان على غلافه، ولو كان على غلافه. قال وله التصفح ماذا بعود ونحوه، أي يكون المصحف ماذا أمامه، فيأخذ عود فيقلب ماذا المصحف إذا أراد القراءة، إذا أراد ماذا القراءة. وبعضهم يقول للمرأة أن تقلب المصحف إذا جعلت حاجزا بينها وبين المصحف، تلبس ماذا القفاز فتقلب ماذا المصحف، ولا تباشر مس المصحف إن كان عليها حدث أصغر أو أكبر، قد تكون عليها الحيض، تكون عليها ماذا الحيض. وبعض العلماء رخص فيما يتعلق بالحيض لأن يطول ماذا زمن ماذا حدثها، وهكذا رخص العلماء للأطفال يأخذون الألواح وعليها القرآن، أو يأخذ ماذا المصحف فيتساهلون فيما يتعلق بالأطفال، ما يتعلق بالأطفال. قال بعود ونحوه، وله ماذا مس، وله ماذا مس تفسيره، وكتب فيها قرآنا، أي بمعنى أن التفسير الذي يكون فيه الآيات ما يقال فيه بأنه مصحف، ولكن الكتب الذي فيها الآيات لا يقال بأنه مصحف. يشير الشيخ عليه رحمة الله أن الممنوع هو أن يمس الإنسان المصحف المحض الذي أصبح قرآنا، أصبح كله ماذا قرآن. من أين أخذ؟ من الحديث، لا يمس القرآن إلا طاهر، والأصل في الإطلاق والمضاف إلى القرآن أن القرآن الخالص، أن القرآن ماذا الخالص. فإذا كان في كتب ماذا الفقه، كتب ماذا التفسير، في أوراق مرسلة، فإن هذا لا يضر، فإن هذا ماذا لا يضر. هذا هو الراجع في هذه المسألة، أنه لا يصلح الإنسان وهو محدث أن يمس ماذا القرآن، أن يمس ماذا القرآن. فإذا احتاج الإنسان ولم يكن عنده ماذا ماء، تيمم مس القرآن، تيمم برفع حدثه ثم بعد ذلك مس ماذا القرآن، وإلا فلا يصلح ماذا للإنسان، لا يصلح الإنسان. فإذا احتاج أخذه بعازل، أخذ ماذا القرآن بعازل. هذا ملخص كلام الشيخ عليه رحمة الله في هذه الأبواب. عند سؤال ولا إشكال؟